صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال قال محمد بن إسحاق بن يسار محمد بن إسحاق بن يسار في السيرة: ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها، وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها، وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة، وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة، وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني مليح ابن عمرو من خزاعة، فقطعت قريش يده، ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك، وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت، فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها، وكان بمكة رجل قبطي نجار، فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم، فتتشرق على جدار الكعبة، وكانت مما يهابون، وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا حزألت وكشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها، فبينا هي يوما تتشرق على جدار الكعبة كما كانت تصنع، بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها، فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا، عندنا عامل رفيق وعندنا خشب، وقد كفانا الله الحية. قال: فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها وبنيانها، قام أبو وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم، فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم. قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني لبني مخزوم، وقبائل من قريش انضموا إليهم، وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد ابن عبد العزى ابن قصي ولبني عدي ابن كعب ابن لؤي وهو الحطيم. ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم في هدمها، فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع، اللهم إنا لا نريد إلا الخير، ثم هدم من ناحية الركنين. فتربص الناس تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت، وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. قال فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس. قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما، ثم تعاقدوا هم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين، رضينا، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بني عليه. قال وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزبير ابن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها، قال عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب، فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلبب تتلئب لها انصباب تتلئب لها انصباب فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب غداة ترفع التأسيس منه وليس على مساوينا ثياب يعني ليس على عوراتهم ثياب أعز به المليك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب فبوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب يعني يقول بوأنا المليك يعني بتحكيم النبي صلى الله عليه وسلم عزا وعند الله يلتمس الثواب أو ببناء البيت. قال ابن إسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا وكانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد البرود وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قال ابن كثير رحمه الله قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60 وفي آخر ولاية يزيد بن معاوية لما حاصروا ابن الزبير فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه السلام وأدخل لها الحجر وجعل فيها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مروان له بذلك كما قال مسلم ابن حجاج في صحيحه. حدثنا هناد بن السري حدثنا ابن أبي زائدة أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحزبهم على أهل الشام فلما صدر الناس قال يا أيها الناس أشيروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهي منها. قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وهي منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف بيت ربكم عز وجل إني مستخير ربي ثلاثا ثم عازم على أمري. فلما مضت 3 أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها الستور

قال ابن كثير: هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير. وزاد عليه الوليد ابن عطاء قال: النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا، فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي، حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه، ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة، حدثنا أبو عاصم، وتحول الحديث. قال: وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا عبد الرزاق، كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا عبد الله ابن بكر السهمي، حدثنا حاتم ابن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين، يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر، فإن قومك قصروا في البنيان. فقال الحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. قال ابن كثير: فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله ابن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد ابن أبي بكر الصديق وعروة ابن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعل ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله، كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبي المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. طبعا هارون أو أبيه من خلفاء بني العباس، وعبد الملك من خلفاء بني أمية، فكأن مالك في فقهه رحمه الله يعني كأنه لحظ ربما يعني يؤول فعل هارون أو كذا على أساس مخالفة لبني أمية، ولهذا قال له: لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها. وهذه شجاعة من الإمام مالك رحمه الله، فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنووي ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان. قال ابن كثير: نقله عياض والنووي ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو السويقتين من الحبشة، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. أخرجاه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني، أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليتها، ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. الفدع قال زيغ بين القدم وعظم الساق. قال ابن كثير: وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى: حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك. وقوله تعالى: حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. شيخ عبد الحافظ أكمل بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وقوله تعالى: حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير: يعنيان بذلك: واجعلنا مستسلمين لأمرك، خاضعين لطاعتك، ولا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك، ولا في العبادة غيرك. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي، أخبرنا إسماعيل بن رجاء ابن حيان الحصن القرشي، أخبرنا معقل ابن عبيد ابن حيان. نعم. الحصني عندي الحصني القرشي الحصن القرشي أخبرنا معقل ابن عبيد الله عن عبد الكريم بقوله: وجعلنا مسلمين لك، قال: مخلصين لك. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال: مخلصة. وقال أيضا: أخبرنا علي بن الحسين، أخبرنا المقدمي، أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطيع في هذه الآية: وجعلنا مسلمين لك، قال: كانا مسلمين ولكنهما سألاه الثبات. وقال عكرمة: ربنا وجعلنا مسلمين لك، قال الله: قد فعلت. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، قال الله: قد فعلت. وقال السدي: ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب أنه يعم العرب وغيرهم، لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل. وقد قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: وهذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي، فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم، والسياق إنما هو في العرب. ولهذا قال بعده: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآية. والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بعث فيهم كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود، لقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وغير ذلك من الأدلة القاطعة. وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا القدر مرغب فيه شرعا، فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. وهو قوله: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأرنا مناسكنا، قال ابن جريج عن عطاء: وأرنا مناسكنا أخرجها لنا وعلمناها. وقال مجاهد: وأرنا مناسكنا مذابحنا. وروي عن عطاء أيضا وقتاد نحو ذلك. وقال سعيد بن منصور: أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: وأرنا مناسكنا، فأتاه جبريل فأتى به إلى البيت فقال: ارفع القواعد، فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذه بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا قال: هذا من شعائر الله، ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله، ثم انطلق به نحو منى. فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال: كبر ورمه، فكبر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى، فلما حاذى به جبريل جاز فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر ورمه، فكبر ورماه. فذهب الخبيث إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام، يعني جبريل أخذ بيد إبراهيم، نعم، فقال: هذا المشعر الحرام. وأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات قال: نعم. وروي عن أبي مجلز وقتاد نحو ذلك. وقال أبو داود الطيالسي: أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى، فسبقه إبراهيم، ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى فقال: هذا مناخ الناس. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب، فأتى به جمعا